السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه يعني يتكلفونه، هم يمكن أن يصوموا لكن بمشقة شديدة. كبير السن الذي لا يستطيع أن يصوم نهائيا أو يستطيع لكن بمشقة شديدة، عليه أن يطعم عن كل يوم